من أعظم الأسباب لتخلي قلبك يتعلق بالصلاة بإذن الله تعالى أن تحرص على لب الصلاة، على جوهرها، على كنهها، على حقيقتها، على كنزها، وهو الخشوع. احنا في الحقيقة بفضل الله تعالى تشرفنا بأن نكون ضمن الحاضرين والمحاضرين في هذه الدورة المباركة التي نظمها مسجد الفتح بباب الواد. مسجد الفتح بباب الواد نظم أسبوعا دعويا ودورة علمية طيبة جدا متعلقة بالصلاة، والعنوان تاعها صلاتي حياتي. ما أعظم هذا الموضوع وما أعظم هذا العنوان، وخاصة في هذا الزمان لقضية صلاة الآن بالنسبة لكثير من الناس صارت قضية لا قيمة لها، وكثير من الشباب تركوا صلاة. نسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. كان الموضوع تاعي سميته صلاتك سر سعادتك، لأن الإنسان في هذه الدنيا يبحث عن السعادة، وكل واحد كيشو يشوف السعادة، واحد يشوفها في المال، واحد يشوفها في الشهرة، واحد يشوفها في الجاه، واحد يشوفها في المناصب، واحد يشوفها في الشهوات، كل واحد كيش يشوفها. لكن حقيقة السعادة الحقيقية هي في طاعة الباري تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.